Oh.

ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى من أهلها مكانا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا قبلها وكنت نسيا

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا الرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما ما تحمله فأتت به قوما ما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا Oh, صدق الله.